بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. فليس حديثا هنا يفترى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الكرام، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله إلى حلقة جديدة من معين الأنبياء. تأتيكم هذه الحلقة وقد آذن الشهر الكريم بالرحيل. نسأل الله جلت قدرته أن يمن علينا في ختام هذا الشهر بالغفران والعتق من النيران. نتابع اليوم مشاهدينا الكرام حديثنا في آيات كريمة أوردت مواقف للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما فيها من تأملات وعبر. نرحب بداية بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز أبحاث ودراسات المدينة المنورة. حياكم الله شيخ. حياكم الله أستاذ صهيب وحيا الله الإخوة جميعا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. نبدأ شيخنا مستعينين بالله بقول الله جل وعلا، إذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه وبعد. هذه الآية الكريمة من سورة المائدة يخبر الله جل وعلا فيها عن بعض ما سيكون يوم القيامة. إذن جماهير أهل العلم من السلف والخلف على أن هذا يكون يوم القيامة. قال الله جل وعلا فيها تبارك اسمه وجل ثناؤه، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. والمعنى من هذا كلها أن النصارى بعد عيسى بن مريم عليه السلام كان منهم من بني إسرائيل من ادعى أن عيسى هو الإله، ومن ادعى أن الله جل وعلا ثالث ثلاثة، والله جل وعلا كفر كل أحد من هؤلاء. قال الله جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال الله جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فردا عليهم وتوبيخا لهم فأظهر أقوال أهل العلم في أن هذا السؤال يكون من الله جل وعلا لعيسى إنما يكون توبيخا لمن عبد عيسى ابن مريم من بني إسرائيل على مشهد منهم يرونه يوم القيامة، فيكون هذا كالتوبيخ لهم. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ونحن نعلم أمرين. الأمر الأول أن عيسى ابن مريم عليه السلام لم يدعو الناس إلى أن يتخذوه إلها وأمه من دون الله، والأمر الثاني نعلم أن الله يعلم ذلك، أن هذا لم يقع من عيسى ابن مريم. فالسؤال لا ليظهر علم عيسى، وإنما السؤال ليوبخ قومه من بني إسرائيل ممن عبد عيسى وأمه من دون الله. والتوحيد هو دين الأنبياء جميعا، هو دين رب العالمين وشرعه، وهو القديم وسيد الأديان، هو دين آدم والملائكة قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان، هو دين إبراهيم وابنيه معا، وبه نجا من لفحة النيران، وبه فدى الله الذبيح من البلا لما فداه بأعظم القربان، هو دين يحيى مع أبيه وأمه، نعم الصبي وحبذ الشيخان، وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن. والمقصود أن عيسى عليه السلام لم يدعو، ولا أحد من الأنبياء غيره لم يدعو أحد منهم إلا إلى عبادة الله جل وعلا وحده. هذا صدر الآية، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال أي عيسى سبحانك، هذا تنزيها لله جل وعلا عن الشريك وعما لا يليق به. سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ما يكون هنا بمعنى ما ينبغي أن يكون لي، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، والمعنى ما ينبغي لي أن أقول لأنني معصوم، فأنت كتبت يا ربنا العصمة لأنبيائك وأنا نبي معصوم، وبما أنني معصوم محال أن أدعو إلى أن أشرك بك، محال أن أدعو للشرك، هذا مما تقتضيه عصمة الأنبياء. ومع ذلك قال الله فرض ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من المشركين، وقال تبارك وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لما تحدث عن أنبيائه ورسله. قال ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ثم قال إن كنت قلته فقد علمته. يفهم من هذا قاعدة، أنه ما من شيء يقع إلا وهو متعلق بعلم الله، ما من شيء يقع إلا وهو متعلق بعلم الله، فما ليس متعلقا بعلم الله هذا شيء مستحيل لم يقع، ما ليس متعلقا بعلم الله هذا شيء مستحيل لا وجود له أصلا، وإنما كل ما يمكن ما كل ما وقع أو سيقع فهو إنما هو متعلق بعلم الله، لأن الله جل وعلا علم ما هو كائن وما سيكون وما قد كان وما لم يكن لو كان كيف يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، قال جل وعلا ولو خرجوا فيكم ما لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ومعلوم أنه لم يخرجوا لكن الله جل وعلا أخبر بما سيكون في حال خروجهم، وقال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ومعلوم أن أهل النار لن يردوا إلى الدنيا، لكن الله جل وعلا يخبر عما لم يكن لو كان كيف يكون. وهذا كله من معاني قول الله تبارك وتعالى إخبارا عن عيسى بن مريم، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فقوله تعلم ما في نفسي ليس المقصود المعرفة التي سابقها الجهل، هذا محال على الله، وإنما أن الله جل وعلا علم الأشياء لأنه خلقها وكتب ذلك عنده جل وعلا وقدره، وقال تبارك اسمه وجل ثناؤه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي في اللوح المحفوظ. هذا ما يمكن أن يقال حول الآية، ويتدل على أن الأنبياء جميعا دعوا إلى التوحيد، وتدل على أن هناك أقواما سينالهم توبيخ وتقريع من ربهم في عرصات المحشر، وتدل على عصمة الأنبياء من الشرك، وتدل على أدب الأنبياء مع ربهم، كما في قوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. نثني شيخنا بقول الله تعالى ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا شاهدنا وألقى الألواح، ما الذي يمكن أن نستفيده من هذه الآية؟ قال الله جل وعلا ولما رجع موسى إلى قومه، رجع من ماذا؟ رجع من الميقات الذي كلم الله جل وعلا عنده وهو جبل الطور، وهذا الميقات الثاني، فإن الله جل وعلا كلم موسى على غير موعد مع موسى، فوجئ موسى بالتكليم، وهذا عندما كان موسى عائدا من أرض مدين إلى أرض مصر، ثم لما خرج بنو إسرائيل إلى أرض التيه وكتب الله عليهم أن يمكثوا فيها 40 سنة كما قال ربنا يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين، أتاه الله جل وعلا ميعادا، قال الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا، فكان التكليم الثاني حينها من رب العالمين لنبيه وكليمه وصفيه موسى بن عمران، في تلكم الحال في تلكم الأثناء في تلك الغيبة لموسى مع عند ربه يكلمه، عبد بنو إسرائيل العجل، قال الله جل وعلا واتخذ بنو إسرائيل من بعده عجلا جسدا له خوار، ولم يقل إلها، حذف المفعول به الثاني لأنه أمر عظيم شنيع لا يمكن أن يقبل، والمقصود في هذه الحال عبد بنو إسرائيل العجل، وقد مر معنا كيف عبدوه. ثم رجع موسى بعد أن أخبره الله جل وعلا بأن قومه عبدوا العجل، يعني قبل أن يصل إليهم ويعرف حقيقة الأمر من لدنهم كان الله جل وعلا قد أخبره، قال إن فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، فعرف موسى عليه السلام بتكليم الله جل وعلا له أن بني إسرائيل عبدوا العجل، مع ذلك لما جاءهم قال كما قال الله جل وعلا أعجلتم أمر ربكم، قال ربنا وألقى الألواح، ويستنبط منها القاعدة المعروفة ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة، فالشيء الذي يرى بالعين يكون أعظم وقعا على النفس أيا كان غالبا ذلك المخبر، وإن كان معلوما من قبل مع يقين موسى بعلم الله، لكن ليس الخبر كالمعاينة، فلما رآهم يعبدون العجل عيانا ألقى الألواح غضبا لمن؟ غضبا لله، ألقى الألواح غضبا لله. وهذا نستفيد منه أمرا آخر، وهو أن العبرة بالشيء بنية فاعله، لماذا فعله؟ فلو جاء إنسان للمصحف أو للتوراة في زمن موسى وألقاها فهذا في ظاهره إهانة فلا يقبل، لكن موسى عليه السلام لما ألقى الألواح لم يلقي الألواح إهانة لها، محال، إنما ألقاها لعظيم ما رأى، وفوجئ من عبادة قومه لغير الله، رآهم يشركون مع الله غيره، فغضبا لله مما رآه في حالهم ألقى الألواح، فهي تصرف غاضب على ما رآه من منكر عظيم، ولا منكر أعظم من الشرك، ولا منكر أعظم من الشرك. قال ربنا: وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه أي هارون يجره إليه يعاتبه يلومه. فقال هارون مستعطفا موسى: قال ابن أم. ومعلوم أن هارون بالنسبة لموسى أخوه من أبيه وأمه، بالنسبة لموسى أخوه من أبيه وأمه، لكنه أراد أن يسلك طريقا ذا استعطاف إلى قلبه. وكذلك العاقل إذا رأى غيره غاضبا فيلتمس طرائق للوصول إلى بغيته، الوصول إلى قلب ذلك، فيختار من الألفاظ ما لا يزيد الغاضب غضبا، ما لا يزيد من نفر منك نفورا. فاتخذ هارون عليه السلام ألفاظا يستدر بها عطف أخيه، كما قال الله جل وعلا: قال ابن أم، فذكره بأم تجمعهما، مع أنه أبو أخوه لأبيه وأمه، لكن كما قلنا هذا السياق سياق استعطاف، وهذا يدل على الحكمة التي أوتيها هارون، وهو أكبر من موسى. فإذا كان الأخ الأكبر ينادي أخاه الأصغر ابن أم يستعطفه، هذا لا ريب أنه يجعل ذلك الغاضب يلين وينكسر، كما وقع من كليم الله موسى عليه السلام. قال ابن أم: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني لما أنكرت عليهم، فلا تشمت بي الأعداء. وهذا يدل على أن الشماتة موجودة في الناس، وأن من أعظم ما يغلب الأحرار أن يشمت أعداؤهم بهم، أن يشمت أعداؤهم بهم. والإنسان العاقل يحذر ما أمكن سبيلا من شماتة الأعداء. وآخر يقول: فقل للشامتين بنا أفيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا، فلو خلد الكرام إذا خلدنا، ولو بقي الملوك إذا بقينا. والمقصود أن الشماتة واقعة في الناس، ولكن ينبغي على المؤمن أن لا يعير أحدا بشيء، فقلما يشمت أحد أو يعير أحدا بشيء إلا وقع فيه. ولهذا من القربات أن المؤمن إذا رأى في مجلس ما أن أحدا يشمت بأحد أو يعير أحد، أو كما في الحديث يغتاب أحدا، أن يذب عن عرض أخيه. ومن قبل أن يؤكل لحم أخيه وهو حاضر سيؤكل لحمه وهو غائب. والمثل المشهور: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. فالإنسان إذا رضي بأي ضرر على أخيه فهو من حيث لا يشعر سيرضى بالضرر على نفسه، والأيام دول. لكن قول هارون عليه السلام: ولا تشمت بي الأعداء، يدل على أن هذا موجود من قديم الدهر. ويحرص العقلاء والفضلاء والأحرار والشرفاء على أن يفروا من أن يشمت بهم أحد، وهم في أنفسهم لعلو كعبهم ورفيع قدرهم ورفيع منازلهم. العاقل لا يشمت بأحد، يخشى على نفسه من سوء العاقبة. والأيام دول، ومن رأى أقدار الله جل وعلا في خلقه تبين له شيء كثير. يقول أظنه سلم الخاصر أو غيره، يقول: في أحد الناس كان يذم على البخل، إنني أضعت الأبيات: أبي الدنيا تساق إليك عفوا، أليس مصير ذلك للزوال، فيها وأمر الله يحدث كل ليلة. ومنها البيت المشهور: ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. تقول إحدى بنات النعمان بن المنذر: فبين نسوس الناس والأمر أمرنا، أصبحنا فيهم سوقة نتنصف. يعني كيف تبدل الحال وتغير الأمر. والفرزدق كان يقول: فبيتان بيت الله نحن ولاته، وبيت بيعلى إيلياء مشرف، فلا عز إلا عزنا قاهر له، ويسألنا النصف الذليل فينصف. ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا، وإن نحن أومأنا إلى الناس وقف. الآن أين الفرزدق وأين قومه؟ كل ذلك ذهب. والله ذكرنا قصة وتلك الأيام نداولها بين الناس. نعم، ذكرنا قصة النساء الذين كانوا يمشون في الطيف. نعم، أحد هذا منها تبدو من عباد الذي ذكرناها بالأمس. والمهم أن العاقل يضع هذا بين عينيه. وجملة ما يمكن أن يقال: إن الدنيا والمناصب فيها مثل كرسي الحلاق، هذا ينزل وهذا يصعد ولن ترى أحدا يثبت على كرسي حلق. لكن الله يعني يعطي ويمنع ويبتلي بالمنع ويبتلي بالعطاء. وحسب العاقل أن يعلم أن سيد الخلق وأفصحهم صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال الله فيه فإنما يسرناه بلسانك عجز أن يقول في سكرات الموت لعائشة أعطني السواك لما أصابه من ضعف صلوات الله وسلامه عليه. نعم صلى الله عليه وسلم. شيخنا ثالثا نقف مع قول الله تعالى على لسان فرعون قال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. قول فرعون هنا لما دعاه موسى إلى عبادة الله وحده دون غيره استكبر كما هو معلوم وقال فيما قال أخبر الله عنه قال فرعون يا هامان هذا وزيره. ويسمى الوزير وزيرا لأنه يحمل عن الملك الثقل لأن الوزر هو الثقل. الله جل وعلا قال لنبيه لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وقال ولا تزر وازرة وزر أخرى وقال في آيات أخرى وإن تدعوها مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء. فدل على أن الوزر هو الثقل لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. نعود فنقول فدعا فرعون هامان أن يبني له صرحا بعد أن يوقد على الطين. لكن الذي نريد أن نصل إليه الأمر الخفي في الآية هذا يدل يعني بالعقل. لما يأتي فرعون ويقول لهارون لهامان ابني لي صرحا أريد أن أطلع إلى إله موسى أريد أن أرى إله موسى والصرح إلى علو فهذا يفهم من أن موسى أنبأ فرعون أن الله في السماء. واضح؟ وإلا ما كان هناك داع لأن يبني صرحا. وفي آية صاد قال لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذب وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. فهذا معناه قطعا أن موسى عليه السلام هو كريم الله من أعلم الخلق بربه قال له أن الله جل وعلا مستوى على عرشه في السماء. فلا مبرر لمن يقول إن الله جل وعلا ليس في السماء. واضح؟ والله تبارك وتعالى مستوى على عرشه بائن عن خلقه وهو تبارك وتعالى أخبر عن هذا في كلامه العظيم ولا أحد أعلم بالله من الله. وكما قال ذلك لأبي المعالي الجويني رحمة الله على الجميع قال دعنا من أقوالك هذه هذا الذي يجده الإنسان في نفسه فطرة كلما أراد أن يدعو الله رفع بصره إلى السماء حتى البهائم. فقال الكلمة المشهورة حيرني الهمداني وأخذ يحرك رأسه لأن الذي سأله هو الهمداني سأله هذا السؤال. وقد قيل إن البهائم لا تفقه شيئا إلا أنها فطرت على أمرين تعرف رزقها فلذلك تجيد البحث عنه وتعرف ربها فلو أوجعتها ضربا لرفعت بصرها إلى السماء. شعرت أنت ولم تشعر تستغيث بربها. فالخفي في الآية الاستدلال بأن موسى أخبرها فرعون وهامان أن الله جل وعلا في السماء وهي دليل واضح قاطع على أن الرب تبارك وتعالى في السماء. ما معنى قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب؟ أي لعلي أبلغ الأسباب الأسباب كل ما يتخذ طريقا إلى غيره والقائل هنا فرعون. لعلي أبلغ الأسباب هو يريد أن يبين لقومه أنه ما ترك عذرا لموسى وأنه يريد أن يبحث عن الحقيقة. لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات أي أصل بطريقة ما إلى السماء فأطلع إلى إله موسى. وقول فرعون هنا ما علمت لكم من إله غيري هذا النفي يأتي على ضربين. يأتي إما قصد الإنسان أن يبين حدود علمه ولهذا قالوا ليس عدم العلم نفيا للعدم لكن فرعون لم يرد هذا من القرائن الأخرى لم يرد هذا إنما أراد أن يبين لقومه أنه هو وحده الذي إله. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي هامان على الطين. وهذا كله يدل على أن الإنسان إذا كان له أتباع يطيعونه ولا يرفضون الله جل وعلا فيه فهم تبع له. الله قال واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وقال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ولم يبال الله بهم لأنهم اتبعوا وقد كان فيهم خفة عقل. قال الله تبارك وتعالى: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. والعلم عند الله، ولعلك تفتح لهم باب الأسئلة يستفيدوا أكثر. افتح لي بابا أن أسألك سؤالا ختاميا في هذا. هل فعل فرعون ذلك؟ فعل صعد، ظاهر القرآن أنه فعل. وهل ذكر خبر ذلك؟ هو أراد به أن يواري الأمر عن قومه، ولم يكن صادقا في ذلك المطلب. وإنما هذه من الطرائق في تضليل الناس، من الطرائق في تضليل الناس يلجأ إليها فرعون ومن تبعه على نهجه إلى يوم الدين. أثابكم الله شيخنا ونفع بعلمكم. نأخذ إلى أن تأتي الاتصالات، نأخذ بعض الأسئلة من الموقع. سألت إحدى الأخوات عن الحديث الذي ذكر فضل الجلوس إلى الإشراق وأن فيه أجر العمرة. لديها بعض الاستفسارات في هذا الحديث. تقول: إذا غادرت مصلاها وتحركت في غرف البيت لقصد طرد النوم أو شيء من ذلك، وأيضا سألت إذا قامت ببعض الأعمال المنزلية اليسيرة كترتيب بعض الأمور مع محافظتها على الذكر، وأيضا إذا حدثها بعض أبنائها حديثا يسيرا فجاوبتها. ذكر الله جل وعلا قوة للقلوب، أنس السرائر، حياة الضمائر، أقوى الذخائر. والله شهد لأهل ذكره بالفضل كما شهد لهم نبيه صلى الله عليه وسلم. فأن يبقى الإنسان في موطن ما يذكر الله هذا من جليل الأعمال. قد جاء في الأثر أن من صلى الصبح ثم جلس في مصلاه يذكر الله كتب له كأجر عمره، لكن العلماء اختلفوا في تصحيح الحديث. فالقائلون بتصحيحه بعضهم يلزم البقاء في نفس المكان حتى لو كان في المسجد، وقليل منهم من يتوسع في الأمر ويرى أنه لا حرج من التغير ما دام لم يخرج من المسجد أو المصلى الذي صلى فيه. لكن الذي ينبغي أن يعلم أن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة. فمن مكث يذكر الله جل وعلا، وإن لم نقل بأن له أجر عمره، فإن له أجرا عظيما كونه باقيا على ذكر الله. يعني هي في عمل صالح، سواء كلمها أخوانها وأبناؤها أو أهلها، كل ذلك خير عظيم. ثم سؤال آخر عن قيام الليل. أنها أحد الخواص أنها تقوم بورد في صلاة الليل، فإن لم تتمكن من إكماله حتى تختم القرآن في نهاية رمضان، هل يصح أن تصليه في صلاة في النهار كالضحى وغيرها؟ يصح، لا يوجد حرج أن تتم الورد، تتمه في النهار، لأن الأمر واسع، وهي أصلا في نافلة، وهذه النوافل لا تأتي مقيدة. إنما قال عليه الصلاة والسلام: صلاة النهار مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. فالصلوات مثنى مثنى، النوافل تصليها كيفما شاءت، إلا الوتر يمكن أن توتر بثمان والتاسعة أو بالست والسابعة أو بأربع والخامسة. كل هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأمر فيه واسع. نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم. اللهم آمين. أول الاتصالات معنا من عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الكريم، تفضل. الله يحييك أخي صهيب. أنا أقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصهيب: ربح البيع صهيب، ربح البيع صهيب. بارك الله فيك. تغرف من معين النبوة من في بين يدي هذا الشيخ الجليل، وترى ما غبنتنا إلا بالجلوس بين يديه. نسأل الله أن لا تكون غبنتنا إلا بالجلوس بين يديه. ونشهد الله على حب شيخنا في الله. حبك الله يا أخي الكريم، رفع الله قدره. أن يجمعنا، نسأل الله نجمعنا به في لم يكن في الدنيا في ظل عرش. الدنيا وفي ظل عرش. آمين إن شاء الله. شيخنا، سؤال عن سيدنا شعيب في سورة الشعراء. السياق كان كله إذ قال لهم أخوهم لوط، أخوهم صالح: لا ينجى قوله عن سيدنا شعيب، قال شعيب. نعم. من غير أخيهم. نعم أبشر. فهل هو في بعض الروايات أنه ليس من القبيلة، وكيف نجمع بينه وبين قوله تعالى في سورة هود: ولو لا رحتك كان جمناك. أبشر أبشر أخي. نعم. السؤال الثاني شيخ، بس على عجالة، بالنسبة لأدعية الأنبياء، هل يعمل بها في أحوالهم، يعني الأحوال التي طلبوا فيها كطلب زكريا الذرية نعم يعمل بها قطعا. نعم. الله يحفظك. طيب. شيخ، شكرا لك أخي الكريم. الاتصال الثاني من غريب. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله. حياك شيخ. حياك الله خريف. في سؤالين هنا. قوله تعالى: إن هذان لساحران، ما إعراب هذان وساحران؟ كذلك قوله تعالى المتأمل في قوله تعالى يا إبراهيم أعرض عن هذا ويوسف أعرض عن هذا. طيب حرف النداء لا يعني هل في تخصيص شيء عن إبراهيم أو يعني عليه السلام عن يوسف؟ يوسف أعرض عن هذا. نعم إيه؟ طيب شكرا لك. طيب نجيب أولا عن سؤال أخوهم شعيب ولولا رهتك لرجمناك. أولا شعيب من أهل مدين قطعا قال الله جل وعلا وإلى مدين أخاهم شعيب ودل عليه قول الله جل وعلا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. إلا أن السبب في أنه لم يذكر بأنه أخ لهم أنهم نسبهم كلهم إلى غير آلهتهم. قال كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط وكذلك الأنبياء قبله. لكن في شعيب قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين فنسبهم إلى معبودهم لم ينسبهم إلى القبيلة. فلما نسبهم إلى ما يعبدون ضلالا من دون الله لم يقل إن شعيبا أخ لهم في هذا حتى لا يفهم أنه أخ لهم في المعتقد وإنما لوط أخ لهم في الإنسانية والجيرة لأنه لم يكن منهم. أما صالح وعاد فكانوا من نفس القبيلة عاد من هود من عاد وصالح من ثمود. لكن شعيب عليه السلام كان من نفس قومه لكن آيات الشعراء جاءت تنسب القوم إلى ما كانوا يعبدون فنزه الله نبيه شعيب أن يخبر بأنه في هذه الحال أخ لهم والعلم عند الله. ثم سأل غريب عن إعراب إن هداني للسحر إن مخففة لا عمل لها هذا الصحيح وهذان تصبح مبتدأ ما دام أن إن لا تعمل وساحران خبر لها ولهذا جاء الاثنان بالرفع لأن إن لا على أصل الأمر واللام للتأكيد اللام للتأكيد كانت تسمى اللام المزحلقة تأتي في الأول لكن لم تعمل بإن أصبح القول بأنها مزحلقة فيه نظر. ثم سأل ثانيا عن يا إبراهيم أعرض عن هذا ويوسف أعرض عن هذا. أي هو لكل منها وجهتها. أما في الأول فكانت هذا من كلام الملائكة ليس من كلام شخص عادي. وأما كيوسف فإن الذي ناداه هو عزيز مصر. يوسف أعرض عن هذا وهذا أسلوب للعرب في كلامها تحذف حرف النداء أحيانا وأحيانا تبقيه. والقرآن نزل بلغة العرب فكون أثبت حرف النداء أو لم يثبت فالاسم واضح أنه منادى يوسف أعرض عن هذا. وهذا كثير في القرآن أن يأتي منادى بدون حذف النداء من دون حرف النداء يعني محذوف. ولما كان القرآن قد نزل بلغة العرب نزل على تفننهم في الكلم فيما إثبات ما يثبتون أو حذف ما يحذفون أحيانا. سؤال آخر من الموقع سألت إحدى الأخوات بالنسبة للنساء هل الأفضل في صلاة التراويح أن تصلي في بيتها وهل تفوتها الأجور من أجر الحرم ومن قام مع الإمام وإلى آخره. هو تسأل سؤالا أين تجد قلبها. هذا هو المراد حيثما تجد قلبها تصلي. إن كانت تخشع أكثر ترزق خشوعا أكثر في البيت تصلى في البيت وهو الأصل. وإن كانت ترزق خشوعا في الحرم ولو في بعض الأحايين كليلة 27 أو ما أمثالها فلها أن تذهب إلى المسجد أو إلى الحرم إن كانت في مكة أو المدينة. يعني العبرة بخشوع القلب حتى الرجل لو أنه وجد نفسه لا يخشع في المسجد ويخشع في البيت أكثر وهو من الحفاظ يصلي في بيته. اتصال من مريم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي. بسأل قضاء صلوات الفرائض اللي فاتت أوقات النهي هل يجوز ولا؟ أي طيب. قضاء الفريضة يجوز من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك حتى لو كان في وقت نهي ما لم يكن وقت النهي مغلظا أي وقت توسط الشمس في كبد السماء أو وقت سقوطها للغروب أو وقت ظهورها وإشراقها هذه الثلاث دقائق معدودات هذه يؤجل فيها حتى يؤجل حتى القضاء. نعم لكن ما بين الفجر وطلوع الشمس يصلى القضاء ما بين العصر والمغرب يصلى القضاء يعني. لأن أوقات النهي على ضربين أوقات مغلظة وأوقات غير مغلظة. نعم. طيب عندي قضية خاصة ممكن أرغم الشيخ. طيب خذي من الكنترول أخت مريم. طيب شكرا. اتصال آخر من مريم أيضا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أدى الكلمة فضيلة الشيخ. طيب تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أختي. متعكم الله بعافيته وعافية الشيخ. الشيخ لدي سؤالين أسألكم الله. السؤال الأول يذكر الله عز وجل في خواتم السور وكان الله غفورا رحيما إن الله كان بكم عليما، فكان فعل ماضي. وحضر الأمة ابن عباس رضي الله عنه يقول كان وما ولم يزل، فما تخريجها من الناحية اللغوية يعني سبب وجودها؟ إذا قلنا أن كان ليست حرف زائد يعني هي ليست حرفا زائدا، هي هنا تدل على الثبات والدوام، تدل على الثبات والدوام. نعم. يعني ليست بفعل، يعني ليست بفعل الماضي، فعل الماضي ناسخ هذا، لكن هنا بإجماع يعني أنها تدل على الثبات والدوام. السؤال يزال كما قال الحبر رضي الله عنه. نعم. السؤال الثاني شيخ بنت ابن القيم رحمه الله يقول في التقوى أنها مبنية على الصبر والشكر، فكيف تكون التقوى مبنية على الشكر؟ والله عز وجل جمع بين الصبر والتقوى في سورة آل عمران في أكثر من موضع، فهل يكون إذا قلنا أن التقوى يعني هل تعد التقوى درجة من درجات الصبر، فيكون العطف يكون من باب العطف الخاص على العام، أو أن التقوى تكون خلاف الصبر فيكون العطف عطف مغايرة؟ هذا السؤال الثاني. أسألكم الله شيخ، عندي استفسار فقط. المقولة التي ذكرتموها من قبل، مقولة الجرجاني رحمه الله، في أي كتاب ذكرت؟ أي مقولة؟ مقولة أن البهائم إذا فزعها أمر تنظر إلى السماء. حيرة الهمداني. لا، حيرة الهمداني غير، ما هي ذكرت عن البهائم حاليا لا أذكر. نعم، في مسألة البهائم، مسألة البهائم حاليا. لا، الهمداني هو قال له البهائم هذه استطراد، يعني ما كانت من أصل الكلام. اللي كان من أصل الكلام قلنا إنه لا يجد أحد في نفسه يعني رغبة في أن يدعو إلا رفع بصره إلى السماء، هذا الذي نسبناه للهمداني. ولعلي أراجعها أين كنت قد قرأتها وأخبرك غدا بإذن الله. طيب شكرا لك أختي مريم. معنا اتصال آخر. طيب نجيب، سألت مريم الأولى عن الفرائض وأجبناها. أي نعم. ثم سألت هنا عن ابن تيمية، هو السؤال الذي بقي لنا، التقوى بين الصبر. نعم. والشكر والعطف. وتقول قال الله جل وعلا وجعلنا من أمتنا يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وقول الله جل وعلا إنه من يتقي ويصبر. فتقول هل الواو هنا عطف مغايرة أو عطف خاص على عام؟ المسألة فيها كثير من التداخل. الصبر نوع من التقوى، لكن التقوى إذا جاءت مرادفة للصبر مع الصبر تنصرف إلى فعل الأوامر وترك النواهي، وينصرف الصبر على الصبر على قضاء الله جل وعلا وقدره، لأن هذا الذي يبينه خبر يوسف، لأن الآية جاءت في سورة يوسف إنه من يتقي ويصبر. فعلى هذا المعنى في يوسف، في سورة يوسف، يصبح المعنى أن التقوى فعل الأوامر وترك النواهي مع محبة الله، ويصبح الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى، ويندرج فيه الصبر على الطاعة وعن المعاصي كما قلنا بالأمس تحذيرا فيه، لكن أول ما ينصرف ها هنا الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى. والسؤال في طريقة عرضه كان رائعا يعني، وحسن أن طالبات العلم وطلاب العلم يكون يعرفون كيفية عرض الأسئلة. وأنا يعني في هذا البرنامج الملاحظ يعني أن كثيرا من المتصلين وكثيرا من المتصلات من الإخوة والأخوات الارتقاء العلمي لديهم واضح جدا، يعني أكثر الأسئلة لم تكن تأتي من، ليست أسئلة عامة، وهذا لا شك يفرح كل من يقوم على البرنامج. نفرح جميعا في قناة فور شباب أن يعني يكون المستوى من المتصلين بهذه الطريقة، لأن هذا معناه قناعة بالبرنامج، قناعة بمن يحاضر، قناعة يعني أمور صعب الحديث عنها، أقبح أحوال المرء يعني يتحدث عن نفسه، لكن شيء يفرح يعني أن يكون البرنامج وهؤلاء هم من يستمعون إليه أو من يشاهدونه. والشكر لله ثم لكم أيها المشاهدون الكرام. اتصال معنا اتصال من نورة من الكويت. السلام عليكم. عفوا شيخ، لدي سؤالان. الأول حول معنى ونوع الأسلوب الوارد في قوله تعالى عن لسان سيدنا موسى: فلما أخذته الرجفة فأخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي تهلكنا بما فعل السفهاء ومنا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. لم أقف على معنى شافي لقول سيدنا موسى ذلك. والسؤال الثاني حول بعض الآيات التي ذكر فيها موضوع الظن بالله سبحانه وتعالى، سواء من الكفار كقوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء بل ظننتم أن لا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، كذلك يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، والمؤمنين: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، كذلك قوله: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء، وما شابهها. يبدو أن الظنون في جميع الآيات السابقة لم تكن حسنة، ولكن المؤاخذة كانت على الكفار فقط، فما هو الفرق؟ بس هذا السؤال. شكرا. طيب شكرا لك. نستأذنكم معنا اتصال. أم أيمن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. أريد أن أسأل عن صيام الست من شوال. نعم. حيث صيام الست من شوال. نعم. لمن عليها قضاء في رمضان، حيث أني أعاني من مرض السكر ولله الحمد، فلا أستطيع أن أصوم أيام متصلة، خصوصا يعني مع الدوام المدرسي. نعم. فأصوم الست أولا في أيام الإجازة، ثم بعد ذلك أقضي طوال العام على يعني في الخميس في الجمعة. نعم. فيعني ما الحكم في هذا؟ كذلك صيام عرفة والعاشر. كذلك صيام ماذا؟ نعم. كذلك يعني يوم عرفة. نعم نعم، واضح السؤال يا أم أيمن. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لك أختي. سألت نورة عن ربي لو شئت أهلكتهم. طبعا أخت نورة أكدت ما كنا نقول عن نوعية المتصلين. بعض الأسئلة أشبه بالأبحاث العلمية، يعني ليس لا يمكن الجواب عنها. هذا شيء ما شاء الله ملاحظة عندنا في البرنامج. لا يمكن الجواب عنها بحرف أو حرفين. لكن يعني إذا كانت الأخت نورة تقتني كتاب التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، يعني لم يكن في مكتبتها فليكن، إذا كان هذا نموذج أسئلتها، تحتفظ بالكتاب وتحتفظ، ولو استطاعت أن تحصل على نسخة من كتاب حدائق الروح والريحان للمفسر الهرري المعاصر، موجود متع الله به في مكة، نسأل الله أن يختم لنا وله بخير. لو حازت هذين الكتابين تجد فيها جوابا شافيا لكثير من نوعية أسئلتها في هذا الباب، لأن هذه ليست أسئلة يعني عارضة تقال على على الهواء. هذا بالنسبة للشق الأول. السؤال الثاني عن الظن، وذكرت الظانين، قالت أنه كله سوء، وليس كله سوء. لأن قول الله جل وعلا: وتظنون بالله الظنون، هذا جمع، لأن الذي يظن هنا ليس واحدا، إنما الصحابة جميعا، جميع أهل الموقف مع النبي عليه السلام، وهم يتفاوتون في عظيم الإيمان وقلته، وفيهم أخلاط من المنافقين. فالله جل وعلا جمعها باعتبار جمع من ينشأ عنهم الظن. هذا أحد التخريجات للظن هنا. وقول الله جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، هو لا يحتمل على الظن السيء بالله، يعني محال يظن الأنبياء الله جل وعلا ظن السوء. ظن السوء هو الاعتقاد بأن الله جل وعلا لا ينصر أولياءه ولا يثيبهم ولا يعذب من عانده ولا يقدر عليه، هذا ظن السوء، وهو الذي كان يظنه المنافقون: بل ظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وكما ذكرت يعني ما شدت به في الآيات، كانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يعود في ذهابه لبعض المهارك والغزوات، أنه لن ينقلب، وأن الله سيخذله وسيذهب دينه، وهذا لا يظنه مسلم بالله، فهذا حقا ظن سوء. أما ما ذكر من ظن الأنبياء وظن الصحابة فلا يسمى ظن سوء، لما أحيانا يغلب على الإنسان الخوف فيخشى على نفسه من نفسه لا من ربه، يخشى على نفسه من نفسه يعني من صنيعه، يخاف أن يخذله عمله، أما الله تبارك وتعالى لا يظن به إلا الظن الحسن. وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع، وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع، والله أولى بالجميع وأولى أن يظن به الظن الحسن تبارك اسمه وجل ثناؤه. وعلى العموم الأسئلة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. معنا اتصال من أبي عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله الكريم. أنا لو تكرمت أبي رفع صوتك. واسر الشيخ الله يحييك، بالنسبة لساعة الاستجابة يوم الجمعة. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. أسأل الشيخ. تفضل. طيب ساعة الإجابة يوم الجمعة. أفضل وقت لها هو طريق وطريقة. مرة أفضل أخرى. وقت لها وطريقة. نعم. أفضل وقت لها وطريقة. طيب. عندنا نعم. سؤال آخر. سؤال آخر الله يبارك فيك. أفضل دعاء لطلب الرزق. طيب. شكرا لك. بقي سؤال آخر. طيب شكرا لك يا أبا عبد الرحمن. ساعة الإجابة يوم الجمعة. أنت نسيت أم أيمن. نعم. نعود إلى أوعد. طيب لا بأس. سألت عن الست والقضاء. طبعا هي تقول أنها مريضة أول شيء شفاها الله وعافاها. بالنسبة للست والقضاء في المسألة خلاف معروف بين العلماء، لكن الذي أراه فقهيا أن قضاء الست لا يتعارض مع قضاء رمضان، ويمكن لمن عليه قضاء من رمضان أن يبدأ بصيام الست من شوال. يبدأ من عليه قضاء بالصيام على الشيء. عفاكم الله سيح. الصيام بالست من شوال هذه تأتي أحيانا. لأن الله قال في قضاء رمضان فعدة من أيام أخر، هذا يدل على أن الأمر واسع بالنسبة لمن يقضي. وإن قال بعض العلماء أنه لا بد من القضاء أولا، لكن كما قلت الذي ندين الله به أنها تبدأ بالقضاء أولا لا حرج، تبدأ بالصيام الست أولا، تبدأ بالصيام أولا وتقضي في بقية العام. بحة اختلط الأمر. ويقال ما نفس الأمر في بقية قضية الصيام. لا الأمر في ساعة في عرفة في عاشوراء. تقول أم المؤمنين عائشة ما كنت أقضي ما علي من رمضان إلا في شعبان لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فنقول بعيد أن أم المؤمنين لم تكن تصوم يوم عرفة ولم تكن تصوم يوم عاشوراء. الشيخ أنا أثابكم الله ونفع بعلمكم. هذا ختام نظرا لحالكم الآن. نؤجل إذا الوضع يسمح. طيب لا بأس. نجيب على سؤال عبد الرحمن. طيب لا بأس. سؤال عبد الرحمن عن ساعة الإجابة. ساعة الإجابة يوم الجمعة وردت في الحديث الصحيح، لكن اختلف العلماء في تحديد وقتها. وأكثر أهل العلم على أنها قبيل الغروب. وأما الطريقة فإنه يدعو دعاء عاديا لو رفع يديه جاز، لأن الأصل في الدعاء خارج الصلاة أن ترفع فيه اليدان، وإن لم يرفع فلا حرج، لكن استقبال القبلة ورفع اليدين من سنن الدعاء جملة. ويلح على الله جل وعلا فيها، ولكن أحب إلي أن لا يكون قبل القروب بقليل جدا، لأن هذا وقت تنزل الشمس، يعني يكون قبلها بوقت، لأنها كما جاء في الحديث يعني تطلع بين قرني شيطان وكذلك تغرب فيما يظهر. نعم. ثم سأل أخيرا عن أفضل دعاء لطلب الرزق. أفضل دعاء لطلب الرزق لا أعلم شيئا منصوصا عليه، لكن ممكن أقول مستنبط من القرآن حالا. الحالة الأولى قول الله تبارك وتعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فأقول من يقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون، حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون، يرجى أن يرزق، وأن يقول كما قال أصحاب المائدة وارزقنا وأنت خير الرازقين. فإن عيسى عليه السلام لما دعا قال وارزقنا وأنت خير الرازقين، قال عيسى بن مريم اللهم أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. فلو قال اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين يرجى أن يستجيب الله جل وعلا له. لو قال اللهم إنا نسألك نورا نهتدي به ورزقا طيبا نكتفي به وأمثال ذلك من الأدعية. فالباب واسع ليست مقيدة بما ذكرناه آنفا. إذن شيخ نسأل الله أن يرزقنا جميعا من فضله، وشكر الله لكم على ما تفضلتم به، وشكرا لكم أيها المشاهدون الكرام. هذا ختام حلقتنا لهذا اليوم، في الغد بإذن الله نلقاكم من جديد، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.